إبراهيم علي بن أبي طالب يا أتي بالغرايب يا أتي بالغرايب علي ابن أبي طالب يا أتي بالغرايب علي ابن أبي طالب يا أتي بالغرايب يا صانع العجائب بسيفك ذو الفقار سايق لجمالي سوق الضائم من تالي وقلبي لمحب مهيم والآلي يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيب يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيب همتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمينها القوي أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيب لك اللواء والسود والشرف المؤيد لك اللواء والسود والشرف المؤيد وأنت يا محمد ضمن الضريح حي أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطان الغيب الله الله يا نور النبي الله الله يشوق للنبي الله الله الله يا نور النبي الله الله يشوق للنبي الله الله نظرة يا نبي أبدأ في القول وامدح النبي والله معجزات كثيرة للنبي الله ما حزن رسول حقا ولا نبي الله الله يا نور النبي الله الله يا شوق للنبي الله الله نظرة يا نبي جذعين ناخين قام واعتدى والله جذعين ناخين قام واعتدل والله أخبر سريعا حالا بالعجل أثمار ورطب أتى للنبي الله الله يا نور النبي يا نبي الله الله يا شوقي للنبي الله الله نظرة يا نبي أرول عطاشا من ظمأ وقع شربوا وتهنوا من كف النبي الله الله يا نور النبي الله الله يا شوق للنبي الله الله نظرة يا نبي أنت بعد القمر أنا من عيون البشر يعرسنا تحيك يا أحمد تحيك يا عامر تحيك إليك منا وصية يا عرسنا تحيك إليك منا وصية واللي بياخد ذات الدين بيعيش عيشة هنية هل تبدل القمر أم عريس ظهر ربنا يحرس من عيون البشر يحرس الله الله يا أحمد الله الله يا عامر الله الله على حسنك ما شاء الله يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله يا

لذيذ مخلاه صاغ منه ولا شارك بكلمة وألغى أبشري جائك رسول الله صلوا على الحبيب محمد نزل محمد نزل محمد هو ساجد لوجه الله أضيء نور غلب ضيء الأمر بسماء والبشر عمي الورق وانهزت الأصنام حتى الوحوش هزغ مولد حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هزها مولد رسول الله حتى الوحوش هزها مولد عظيم الجاه وضعت غلام اليتيم اللي ما شاف أبو يا حاضرين صلوا عليه ما سمعنا الصلاة عليه كما صلوا عليه من بعد أشهر بحمله كان توفى أبويا عاشقين النبي صلوا عليه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب ودوه لجد عبد المطلب أعطوه ضمه وطاف بي على الكعبة وقال محمد صلوا عليه عاش جمال النبي صلي عليه ومن عين العدا راه القلب يعشى كل جميل سلام أيوة القلب يعشى كل جميل صلوا على الحبيب ويا ما شفتي ويا ما شفت جمال يا عين واللي سدى في الحب قليل قليل واندمد يوم ولا يومين ولا يومين سدى الله الله الحب قليل قليل واندمد يوم ولا يومين ولا يومين واللي هويته اليوم الله دايم وصاله دوم واللي اليوم الله طيب حالك يا رب دايم وصاله دوم ما يعاتب اللي جل جلاله ولا في طبع اللوم ما يعاتب اللي اللهم اجعلنا من التوابين ولا في طبع اللوم واحد ما فيش غيره الله الله الله ملل وجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلى لي